اي لا قلنا لم بمعنى بمعنى لم نعم الشيخ ممكن اقول انا والمكذب هي كذلك المفسد للرؤيه ايش قلنا عن الكافر والمكذب استطعنا قلنا الذي ينكر الرؤيه ايش ربنا الله اعلم ما نزل من هذا الذي المعذب ولا الا على راي من يرى تفسيرهم نعم قلنا يا اخوان نعبد مخارجه اللي يريد يروح ينقل الوضوء لا يستاذن لان اذا استاذن انصرف قلبي الى انه يريد ان يسال او يجيب نعم نعم سمعتم يقول ان الذين يخرجون من النار من اهل الجنه يقال لهم الجهنميون فيقول نحن ما نرى هذا معيارا ونبذل بالألقاب وهذا يتعب ضمائرهم فكيف ينبذهم اهل الجنه بالألقاب ماذا نقول نقول اولا انهم يقال لهم ذلك تذكيرا لهم بنعمه الله وهم يفرحون بهذا ولو قدر انه ساءهم ذلك يوما من الدهر فسوف ينحى سوف ينحى لانه ليس في الجنه ما يكثر ابدا نعم اظن ان اثنين سالف منها واحد نعم نعم فعليه بكريم ما عندنا مانع اي انسان يدعي شيئا خلاف ظاهر القران والسنه فعليه بكريم في من يقول النار ناران نار تبنى ونار تبقى وفي من يقول النار ناران نار حاره ونار بارده اين هذا التفسير ما عندنا مانع نقبل كل ما قام به الدين ايش هل لا من السنة نعم الفرق الضالة يقولون النار والجنة الجهمية ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنة والنار تفن وفيها الرجل الذي تلطف وأشار إليه ابن القيم وهو العلاق تلطف الموضوع وقال لا يمكن الله يذكر الخلود الأبدي ونقول انها تفنى ولكن تفنى اللذات والحركات اللذات والحركات كان ابن القيم في النونية ما ظنكم إذا جاء وقت بناء الحركات والإنسان على زوجته من الفرن العين وش كذا يكون يجمد وياه الى ابد الابدين وما ظنكم في من رفع اللقمه او الفاكهه الى فمه ثم جاء وقت بناء الحركه وهو قد اخذ هكذا وصف الفم ولا لا لا ما وصف الان ما يقدر ينذر ولا يقدر تبقى الفاكهه ويده دائما وابدا هكذا يعني شيء يضحك الناس وكل هذا سببه عدم العلم بالنقل اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة نعم أنت تسمحون لنا في هذا الطريق نخلي الأخوان يقرؤون عشان يتمرون على اللغة العربية نعم تسمو هذا ايش هم عندهم تسميع اليوم ايش لا لا لا بد من تسميع ما نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الان الطرق

ثم الأنبياء الآخرين فأكثر من القاسم ولما بلغ شده واستوى. فبعضهم يقول أن سبب عن الذكر رحمه الله تعالى واستوى ليوسف أنه لم يأخذ النبوة حتى بلغ أجله. أنه إيش؟ لم يكن رسول وعمره 40 سنة قبل ذلك. ما هو توجيه؟ الظاهر ان هذا ما يعطي اختلاف الحكم، لان الغالب ان من بلغ اشده الغالب انه يسقط ويكمل، لا سيما ان يوسف عليه الصلاه والسلام حصل منه تمرد في العمل في دين الملك وعرف الناس وصبر الناس فيكون مستويا من قبل. نعم انتهى. طيب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط منها الحرية، فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن العبد المندوب نعم. هو أصلا مطارد ومنذر عليه فلا تحق أن يكون قيدا. نعم. ومن حيث الواقع أن الرجل لم ينسب إلا أبوه. نعم. طيب يعني إذن نعم تعليل يعني الحرية متعلقة بالنقص كمان بمقابل العدل المطلوب إن نوع من النقص عند الحرية. طيب إذن الحرية لابد منها لأن العبد رقيق مملوك لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص بنظر الناس ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص. كل من يقول أنقاد العبد فلان ما يمكن. نعم نعم هذا قصر الكفر صحيح، لكن إذا كان من سلالة مسلمين هذا ينتقل. طيب الثاني الذكورة، الدليل وما القرآن وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليه. نعم هذا دليل. التعليل تحتاج إلى قوة وكالمصدر والثمال لما يقابلهم من الأمور. نعم طيب صحيح. ثم لو قدر مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في القوم يصلي في القوم، فإذا جاءها الخير نعم صلي ولا ما صلي؟ ما صلي. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا، وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم هنا من النساء من انظر كقوة ما معناها سعيد؟ أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة بحيث لا يكون مثلا أشل ولا يكون أعمى ولا يكون أصم ولا يكون أبكم. والعمى ذكرنا فيه ترددا لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة بالمنان؟ ردا على من زعم أن النبوة كسب وأن يمكن الإنسان أن يهذب نفسه وأن يكون فتى كريما جوادا نعم شجاعا، فقالوا إن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات لابد أن يكون نبيا، والجواب أن هذا غير صحيح، وأن هو فضل مطمع من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته فلا يرسل إلا من هو أهل. حقا بلا ميل ولا عجاج، حكم حداه ربه وفضله وخصه سبحانه وطوله، ومعجزات خاتم الانبياء كثيره تدل عن الاخطاء، منها كلام الله المعجز الورى